نادى المحب بليله رباه أسماءك الحسنى تلت شفتاه تسعون زادت تسعة نقشت على قلبي ولفظ الله روحي فداه. الحمد لله رب العالمين العلي الأعلى العظيم الجليل سبحانه وبحمده، نبدأ باسمه تبارك وتعالى وبحمده وطوله ومدده الحديث عنه. اللهم إنا نسألك حسن الإيمان بك وحسن البيان عنك، اللهم إنا نسألك حبك وتعظيمك وخشيتك وحسن التوكل عليك، اللهم آمين. نبدأ هذه الرحلة حتى نتعرف على الله تبارك وتعالى. تعالوا ندخل هذه الجنة، إي والله إنها جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة أن تعلم الله، أن تتعرف على ربك ومولاك، أن تعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه الحلقة الأولى، كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض القواعد وعن سيرنا في هذه الحلقات، وهذه الحلقة هي أول فاتحتها، أسأل الله أن يجعلها فاتحة خير علينا وعليكم، اللهم آمين. منهجنا في هذه الحلقات حتى نستوفي أكثر أسماء ربنا تبارك وتعالى مما علمنا الله إياها، أن نأخذ بعض الأسماء التي بينها ترابط في بعض المعنى، إذ لا يمكننا مطلقا أبدا أن نحيط علما وأن نحيط حديثا عن اسم واحد في حلقات، فكيف والمنهج والطريقة أن نجمع بعض الأسماء في حلقة واحدة. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يسددنا وإياكم وأن يبلغنا قربه تبارك وتعالى. هذه الحلقة نتكلم فيها عن تسعة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، فأرجو أن ننتبه حتى نفهم معنى الاسم، ثم نتكلم بعد ذلك عن العبوديات المتعلقة بهذه الأسماء وعن وجه الترابط بينها إن شاء الله تعالى. أول الأسماء التي معنا اسم الله، الله، الله تبارك وتعالى. الله تعالى اسمه الله هو الاسم الجامع لكل صفات الألوهية، في اسم الله الله. طيب الله من أي فعل اشتق هذا الاسم؟ الله مشتق، لفظ الجلالة مشتق من الفعل أله، أله أي عبد، يعبد، إلهة أي عبادة، والتأله التعبد، أنا أريدك أن تلقي إلي سمعك وقلبك. الأمر بسيط حتى نفهم معنى هذا الاسم المبارك العظيم. أله يعبد، ما معنى يعبد؟ يقولون فلان عبده الحب، أي ملكه وذلله لمعبوده، فالتعبد أقصى درجات الحب. التعبد هو الخضوع التام الذي ليس بعده خضوع، الانقياد والإذعان الذي ليس وراءه انقياد ولا إذعان للمحبوب، فهي طاعة وانقياد وخضوع لكمال الحب وكمال الذل، وهذا ما كان وما ينبغي إلا له وحده. لذلك ما تسمى أحد بالله إلا الله، الله تعالى وحده الله، أي المستحق وحده للعبادة والخضوع والانقياد والتذلل، فله الألوهية ومنا له التأله، فنحن نتأله الله أي نعبده ونخضع له تبارك وتعالى، وما هذا إلا لاجتماع صفات الكمال فيه جل وتقدس. هذا معنى اسم الله. الاسم الثاني الذي معنا الأول، الله الأول والآخر. عرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره كان الله ولم يكن شيء غيره. السماوات وما فيها من أجرام، ما فيها من كواكب، ما فيها من نجوم، الأرض وما عليها، الملائكة، الإنس، الجن، الطير، الوحش، كل هؤلاء جميعا، كل هذا الخلق في لحظة من لحظات الزمان ما كان لهم وجود، كان الله ولا شيء غيره، هو الأول بلا ابتداء، الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر يبقى وحده سبحانه وتعالى فليس بعده شيء، وهو الحي، الله الأول الآخر الحي. ما معنى الحي؟ الله تعالى هو الحي القيوم. أتدري ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ هذا السؤال سأله نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، وقال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال نعم، آية الكرسي، هذه الآية العظيمة أعظم آية في كتاب الله. قال الله تعالى في أولها: الله لا إله إلا هو الحي. عندما أكلمك عن الله أقول لك تكلم عن الله، تقول الله الحي. ما معنى حياة الله؟ الله تعالى هو الحي، أي له الحياة الكاملة المطلقة التي لم تسبق بفناء، ولا يلحقها عدم، ولا يعتريها نقص. قد يقول إنسان أنا حي، نحن حياتنا تشبهنا لأننا الأصل فينا النقص، كنا يوما عدما، كان الكون كله يوما عدما، لذلك كنا موتا. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أما الله تعالى فهو حي، كان حيا ولا يزال حيا. أما نحن كنا عدما، كنا موتا، فأحيانا الله تبارك وتعالى. ثم حياته لا يعتريها نقص، الله تعالى لا يمرض، لا تصيبه العلل، لا تصيبه الأدواء جل وعلا تبارك وتعالى، لا يصيبه النعاس ولا يأخذه النوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو حياته سبحانه وتعالى حياة ذاتية مطلقة كاملة تامة تناسبه تبارك وتعالى، وهو واهب الحياة. فما من حي إلا وقد أحياه الله تبارك وتعالى، وهو الواحد الأحد. الله تعالى قبل الواحد الأحد القيوم، الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم أي الذي قام بنفسه ولم يحتج إلى غيره في قيامه، ولا قيام لأحد إلا به. القيوم أي قيوميته سبحانه وتعالى، قيامه ذاتي، أنا وأنت وكل الخلق نحتاج إلى أشياء حتى نقوم، حتى نحيا، حتى نعيش. نحتاج إلى هذا الهواء، نحتاج إلى الطعام، نحتاج إلى الشراب، نحتاج ونحتاج ونحتاج، لأن الأصل فينا أننا عجزة، فقراء. أما الله تعالى فقيوميته بذاته ذاتية، يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى أحد. وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهو قيوم السماوات والأرض، هكذا كان يثني نبينا صلى الله عليه وسلم على الله وهو يصلي، يستفتح صلاته ويقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. يعني لا قيام للملائكة ولا للإنس ولا للجن ولا للطير ولا للوحش ولا للسماوات ولا للأرض إلا به تبارك وتعالى، فهو الذي أقامهم، لا قيام لهم إلا به تبارك وتعالى، وهو الواحد الأحد. في ذات يوم جاء المشركون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بأصحابه، يصلي بهم إماما، فكان له عادة أنه إذا صلى بهم بعدما قرأ الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يقرأ مع هذه التلاوة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. تعجب الصحابة من هذا الصنيع، فلما رجعوا قصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يفعل كذا وكذا يا رسول الله. قال سألوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه قال يا رسول الله هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبك كما أحببتها، وفي رواية فإن الله تعالى أدخلك الجنة بحبك إياها. الله تعالى هو الأحد، أول شيء معنا الأحد، الله تعالى هو الواحد الأحد، له الوحدانية والأحدية. إيه معنى الأحد وإيه معنى الواحد؟ الواحد أي المتفرد في الذات، ليس له ثان ولا ثالث ولا شركاء. لما تنظر إلى الأرض إلى الأمم، أكثر الناس أشركوا مع الله غيره، يعني هم يقرون بالله سبحانه وتعالى، لكن يجعلون له شريك، يجعلون له شريكا، يجعلون له عدلا، يجعلون له مثيلا، يجعلون له ندا، يعبدون الله ومع الله غيره. كما قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الله تبارك وتعالى واحد في الذات، الله تعالى ليس اثنين ولا ثلاثة كما يقول المجرمون الظالمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إنما إلهكم إله واحد. وقال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال تبارك وتعالى يكلم النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. ونادى الله تعالى على الذين أشركوا معه آلهة أخرى، لما ترجع إلى الحضارات القديمة في الفراعنة وغيرهم يقولون إله المطر، إله الزرع، إله الشفاء، جعلوا آلهة، كلما عنا لهم شيء جعلوا له إلها يتصرف فيه بعيدا عن تصرف الملك سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ثم قال بعدها قل إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. فوحدانية الله أي أن ذات الله تبارك وتعالى واحدة، ذات واحدة ليس متعددا كما يقول الظالمون، بل الله إله واحد. طيب والأحدية، قل هو الله أحد. الأحدية أي التفرد في الصفات، يبقى الوحدانية في الذات والأحدية تفرد في الصفات. يعني إيه في الصفات؟ يعني رب العالمين تبارك وتعالى له صفات وأفعال لا يشاركه فيها غيره. هناك ملائكة، هناك إنس، هناك جن، هناك مخلوقات، هذه المخلوقات تحمل صفات، لكن صفات الملك الله تبارك وتعالى هو أحد فيها، أحد في ربوبيته، أحد في خلقه، هو الذي خلق وحده، هو الذي يرزق وحده، هو الذي يدبر وحده، هو الذي يشفي وحده، هو الذي يملك وحده، هو الذي يتصرف وحده، لا شريك له، لا مثيل له، لا ند له، لا عدل له، لا كفء له تبارك وتعالى. لا يشاركه أحد في حياته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في عزته ولا في قدرته ولا في ملكه ولا في قهره ولا في سلطانه. فله الوحدانية وله الأحدية تبارك وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى هو السيد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. الله تعالى هو السيد الصمد. في ذات يوم جاء وفد من بني عامر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أنت سيدنا، أتدري بما قال لهم؟ بما رد عليهم؟ قال الله السيد، أو قال السيد الله تبارك وتعالى. ما معنى السيد؟ السيد من له السؤدد والشرف والسيادة، الذي له السيادة على كل الخلق، له الشرف على كل الخلق، الله تبارك وتعالى. وهو كذلك الصمد. أريد أن أقف مع الصمد قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو مرة بهذا الدعاء، قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما معنى الصمد؟ العرب لما تقرأ في لغة العرب اللفظة بتاعت الصمد دي، لفظة الصمد تدل على الجمع، يقولون فلان يصمد المال يعني يجمع المال، وكانوا يقولون فلان سيد صمد. يعني ايه؟ يقول لك الصمد أي السيد الذي تقصده في المهمات والملمات. بمعنى لو أنت عندك قضية كبيرة جدا تشغلك، عندك طلب تحتاج إلى شخص تقصده حتى يقضي لك هذه الحاجة، وأنت تعتقد أنه سيقوم بها ولا يحتاج معه غيره، لما تجد هذا الشخص، هذا العرب كانت تسميه فلان سيد صمد، يعني فلان إذا قصدته عنده الكفاءة، عنده القدرة لاجتماع أسباب الشرف أن يقوم بهذا الأمر، لن يعجز عنه، عنده الكفاءة أن يقوم به. طيب أتدري من الصمد؟ الله تعالى يقول في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، يعني لا صمد على الحقيقة إلا الله. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الأحد الذي اجتمعت فيه كل صفات الكمال، فهو الذي كمل في حياته وكمل في علمه وكمل في قدرته وكمل في عزته وكمل في قدرته وكمل في قيوميته، كامل في كل صفاته، فاجتمعت فيه كل صفات الكمال، فله الشرف كله وله العظمة كلها، لذلك حق أن تصمد الخلائق كلها إليه. الذي نصمد له أي الذي نقصده بالحوائج الله وحده لا شريك له، لا صمد على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. أخذنا 9 أسماء: الله الأول الآخر الواحد الأحد الحي القيوم السيد الصمد. تعالوا الآن إلى ثمرات الإيمان بهذه الأسماء الحسنى. ما هي العبوديات التي لابد أن تظهر آثارها عليك إن آمنت بهذه الأسماء الحسنى؟ أول أمر، إن علمت وعرفت أن الله هو الله، هو المستحق للعبودية، فيجب عليك أن تفرده بالتأله، وهذا هو التوحيد. حق الله تبارك وتعالى، حق الله على العبيد أن يوحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل طغيان البشر، كل طواغيت البشر التي ألهوها من دون الله تبارك وتعالى لابد أن تتركها، وتصرف قلبك وروحك وعقلك وأعمالك وجوارحك وطاعتك وخضوعك وانقيادك وكل شيء إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو أول أمر وأعظم أمر، أن تكون عبدا موحدا، أن تفرده بالألوهية تبارك وتعالى، أن تعبده وحده لا شريك له، ثم ألا تقوم إلا به، وفعلا أصلا لا قيام لك إلا به، لكن لابد أن تعتقد أنت ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا بك وإليك يا رب، أنا بك أقوم وإليك أسعى، لا قيام لك، لا قيام لك البتة، لا تستطيع أن ترفع جنبك إلا به، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. تبرأ إلى الله تعالى من حولك وقوتك، واعلم أنه لا قيام لك إلا بالله تبارك وتعالى، ثم اجعل صمدك إليه، اجعل قصدك، اجعل قصدك بحياتك، بطاعتك، بعملك، رب العالمين سبحانه وتعالى. إياك أن يكون مقصودك الخلق، دع الخلق جالبا، انظر إليهم بالنظرة الحقيقية أنهم مخلوقون مثلك، الوحيد الذي يستحق أن تصمد إليه بعملك وأقوالك وجوارحك وأفعالك الله، والوحيد الذي يجب أن تصمد إليه عند المهمات والملمات الله تبارك وتعالى. واجعل توكلك عليه، فإن الله تعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين المخلصين. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادى المحب بليله رباه، أسماءك الحسنى تلت شفتاه، 90 زادت 9 نقشت على قلبي، ولفظ الله روحي فداه.